هذا لا يجوز. نعم. ويقول أنا بعمل بالسنة، يقول أنا أعمل بالسنة، ثم يحصل بينه وبين الناس مشادة وضرب واستنكار، هذا لا يجوز. حتى لو قلنا أن هذا السنة إذا صار يترتب عليه مفسدة، فإنه لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. فكيف وهو مختلف في مشروعيته خلاف قوي، الأمر في هذا يحتاج إلى فقه وروية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم هذا جائز. أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا لا سيما إذا ضاق الوقت كما ذكرت وخشيت أن يطلع الفجر فأوتر بواحدة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان المسافر يصلي الفريضة مع أهل البلد، فهل تسقط عنه يصلي الفريضة مع أهل البلد كاملة؟ نعم. تسقط عنه إذا كان المسافر يصلي الفريضة مع أهل البلد كاملة، هل تسقط عنه السنة الرواتب؟ نعم، ليس عليه رواتب ما دام أنه مسافر، فإنه ليس عليه رواتب سواء صلى وقصر أو صلى مع المقيم وأتم، لأنه مسافر أحكام السفر عليه. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث ربيعة رضي الله عنه: ما معنى قوله هو ذات، واسم الإشارة هو إلى ماذا يعود، وهل هذا في أسلوب البلاغة؟ نعم، هو ذاك يعني الطلب، هو ذاك لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو غير ذلك، أي غير هذا المطلب، فقال ربيعة هو ذاك يعني المطلب، ليس هناك غيره. نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: بنى الله له بيتا في الجنة، هل لا بد من المحافظة على هذه النوافل ثم القيام بها كلها، أي العشر ركعات كاملة في اليوم والليلة؟ نعم، لا بد من هذا. هذه الفضيلة لا تحصل إلا لمن أتى بهذه العشر أو الأربع عشرة ركعة. نعم، هذا ظاهر الحديث، من حافظ على من حافظ. نعم. فضيلة الشيخ، لدينا بعض المحاضرات في الجامعة فلا يحتاج الدكتور إلا قليل الإقامة من الظهر، فأحيانا نصلي الأربع وأحيانا ركعتين، فهل يجوز قضاء الفائت بعد الصلاة الفريضة أم لا؟ ايش هو؟ لدينا بعض المحاضرات فلا يأخذ الدكتور إلا قريب الإقامة من الظهر، فأحيانا نصلي أربع يعني قبل الظهر، يصلي قبل الظهر وأحيانا ركعتين، فهل يجوز قضاء الثالثة بعد الصلاة الفريضة أم لا؟ لا، الراتبة إذا فاتت لا تقضى إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر تقضى بعدها، أما راتبة الظهر فإنها لا تقضى بعدها. نعم، لأنها سنة فات محلها. القضاء يختص بالفرائض أو ما ورد أنه يقضى مثل راتبة الفجر. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول؟ بعد طلوع الفجر، صلاة سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، فإذا كان الأذان على طلوع الفجر صل الراتبة، وإن كان الأذان متقدما فإنه لم يدخل وقت الراتبة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة في السنة القبلية التي قبل الظهر أربع ركعات بتسليم واحد؟ يجوز بتسليم واحد، ولكن الأفضل بسلامين، هذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ، وهذا خاص بالنهار، خاص بالنهار، أما صلاة الليل مثنى مثنى كما يأتي. نعم. قال فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم حرمه الله تعالى على النار، هل بالركعتين التي زيدت على الركعتين السابقتين أم بالأربعة عشر ركعة؟ لا، هو وارد لمن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده، فيكون هذا فضيلة خاصة براتبة الظهر. نعم. فضيلة الشيخ هل صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب وما لا يقرأ فيهما؟ نعم. هل صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب وما يقرأ فيها؟ نعم، هي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن، لم يحدد فيها سور معينة، إنما يقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. فضيلة الشيخ أنا أبعد عن الجامعة مسافة 100 كيلومتر تقريبا، وآتي السبت وأرجع من أهلي أن أرجع، هل من السنة أن أترك الصلاة الرواتب دون الفجر؟ ما دام أنك تجي يوم السبت ولا تروح إلا يوم الأربعاء، هذه كم يوم؟ خمسة أيام، ما يجوز لك القصر، تأخذ أحكام المقيمين، يجب عليك الإتمام، وإذا وجب عليك الإتمام تأتي بالرواتب لأنك صرت مقيما. نعم. فضيلة الشيخ بعض المصلين يصلي سنة الجمعة أربع ركعات، هل يوجد هناك دليل؟ نعم، ست ركعات، اللي ورد ست ركعات أو ركعتين، ركعتين أو ست، أقلها ركعتان وأكثرها ست، أما الاقتصار على أربع فلا أعرف عليه دليل. نعم، ولكنه جائز، لكنه جائز والله الحمد. نعم، في البيت أو في المسجد، في كلهم أمر بصلاة ست ولم يفصل هل هو في البيت. نعم، لكن ما في شك النوافل في البيت أفضل، القاعدة أن النوافل في البيت أفضل إلا ما تشرع له الجماعة كالتراويح والكسوف والاستسقاء، الذي تشرع له الجماعة المسجد أفضل، أما الذي لا تشرع له جماعة فالبيت أفضل. نعم، من أجل البعد عن الرياء، ومن أجل عمارة البيوت بذكر الله عز وجل، تكون بيوت حية مستنيرة بالطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم. فضيلة الشيخ ركعتين تحية المسجد والأمر فيهما يدل على الوجوب، فما هو الصارف إلا أنها مستحبة؟ الصارف حديث الأعرابي لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال له الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس، وما عداها فهو تطوع. نعم، ومنه تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ هل الاثنى عشر ركعة في اليوم والليلة هي الرواتب المؤقتة بالفرائض، وهل يجوز أن يصلي المسلم اثنى عشر ركعة بعد العشاء يحصل له أجر؟ لا، ما يحصل له أجر الرواتب، وإنما يحصل له أجر قيام الليل، إذا صلى بعد العشاء 12 ركعة أو 20 أو أقل أو أكثر فهذا قيام ليل، يكتب له قيام ليل، أما الرواتب فتفوت بفوات محلاتها. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك أي حكمة مستنبطة من عدم وجود راتبة قبل العصر أو بعدها؟ الله أعلم، ما رأيت شيء، ما رأيت في هذا شيء، ولعل والله أعلم الحكمة في عدم الصلاة الراتبة قبلها، في عدم الراتبة قبلها المبادرة بأدائها في أول وقتها، مبادرة بأداء الفريضة في أول وقتها، أما بعدها فظاهرة الحكمة، ظاهرة لأن وقت نهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا وقت نهي. نعم. كيف نصرف الأمر في الاضطجاع في حديث أبي هريرة وليس فيه ذكر لقيام الليل بمجرد العقل والاجتهاد ونقول إنه يفعل للحاجة؟ ما كان السلف يفعلون هذا، حتى استنكره بعض كبار الصحابة، لو أنه مشروع ومؤكد ما خفي على ابن عمر ولا خفي على ابن مسعود ولا خفي على كبار الصحابة. وأيضا يا أخي الأمر يختلف، أحيانا يكون الأمر للتهديد مثل افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، تهديد هذا، وتارة يكون للتعجيز، تارة يكون للتعجيز، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا أمر تعجيز، وتارة يكون للوجوب التشريعي، وتارة يكون للاستحباب، وتارة يكون للإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فالاصطياد ليس بمستحب ولا واجب، وإنما هو مباح، ومثل قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، هذا أمر للإباحة، لأنهم منعوا من البيع والشراء قبل صلاة الجمعة فأبيح لهم بعد صلاة الجمعة. فالأمر يجب أن تعرف أنه له مراتب وله أحوال، هو دائما تمسك بالوجوب وتقول الأمر للوجوب دائما، تأخذ هذا قاعدة عامة. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره عندما صلى النافلة قبل الغد، هل في هذا دليل على تقريب ست شوال وهي نافلة على قضاء رمضان وهو فرض، وخصوصا أن قضاء رمضان فيه متسع؟ لا يا أخي، هذا ما هو قضاء، فعل الرسول ما هو قضاء لصلاة الفجر، وإنما هو أداء، لأن النائم إذا استيقظ يصلي في أي وقت ويكون أداء، هذا وقتها بالنسبة له، ما هو قضاء، إنما هو أداء، حتى لو صلى الفجر الضحى هذا أداء، لأن هذا هو الوقت بالنسبة له هو. نعم. هل كل الرواتب إذا فات وقتها تقضى أم بعضها يقضى؟ نعم. هل كل السنة الرواتب إذا فات وقتها تقضى أن بعضها يقضى وبعضها لا يقضى، ولو كان خلقها ناسيا لا لعذر؟ هذا يجبنا عليه في أول الأسئلة، قلنا ما يقضى، الرواتب لا تقضى إلا راتبة الفجر، إذا ما تمكن يصليها قبل الفجر فإنه يصليها بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس، أما غيرها من الرواتب فإنه لا يقضى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله عليه وسلم قال: إن الله أمسك بصلاة في خير لكم من جهنم. نعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الرسل ما بين ثلاث النساء الى طلوع الفجر. رواه خمسه كل النسائي صحه الكاتب. وروى احمد الحكم بن شعيب كما به عن جده بما هو به. وعن عبد الله بن شعيب رضي الله عنه عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجد الحق فمن تموت فليس منا. فخرج ابو داود بسند الليل وصحه الكاتب. وله كتاب ضعيف عن ابي هريره رضي الله عنه عند احمد. فعن عائشه رضي الله عنها قالت ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب في رمضان وعن يوجه على تحيا حتى تركها. يصلي اربعا فلا تسال عن كسبهن وقربهن. ثم يصلي اربعا فلا تسال عن كسبهن وقربهن. ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشه قلت يا رسول الله أتنام قبل أن تفطر؟ قال يا عائشة إن عوني لا تنامي ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية اللهم عنها لا يصوم من الليل عشر ساعات ويفطر بالجدة ويركع ركعتين الفجر وتلك ثلاث عشرة ركعة وتلك ثلاث عشرة ركعة. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك الخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. وعنها رضي الله عنها قالت من كل شيء اخرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اخره الى السحر متفق عليهما. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ما بكم مثل فلان كان يقوم من الليل فاخرت الى الليل. متفق عليه. وعن علي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصوا الى اهل الكفار فان الله اوصل بكفرهم. رواه خمسه وصححه ابن زينب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا الاخر صلاتكم في الجنه يطلع. متفق عليه. وعن خلف بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اصحاب في الجنه. رواه احمد وثلاثه وصححه في الباب. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر يسبح اسمه سوره الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه احمد ورجعوه من النعيم والله ولا يسلم الا في الاخرين. وفي ابي داود والترمذي نحوه على عائشه نحوه على عائشه رضي الله عنها وقيل كل سوره الاخره وفي الاخيره قل هو الله احد وهو امر الدين. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصلوا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. وعند الاسلام فقد الصبح ولم يوسف فلا اوصل له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهى عن يوسف او يحكيه فليصلي الى اصبح او يقف رواه موسى في الجنتين. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يكون من اهل البيت فليصبح اولا ومن خاف ان يكون اخرى فليصبح اخر البيت فان صلاه اخر البيت مشهوده وذلك افضل رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاه الليل والوتر فاوصوا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث كلها في صلاة الليل وصلاة الليل يراد بها الليل يراد به ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. كل هذا يسمى بالليل. والمراد بصلاة الليل النافلة التي تفعل بالليل. وأما الفريضة فمعلوم فرضيتها وأنها لا بد منها، وهي ليست مقتصرة على الليل. الفريضة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. صلاة الليل على ما مر في هذه الأحاديث التي سمعتم وغيرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الوتر، القسم الثاني التراويح في رمضان، القسم الثالث صلاة تهجد في كل السنة في كل ليالي السنة. وعلى العموم فصلاة الليل فيها فضل عظيم وفيها خير كثير، قد جاءت الأحاديث في الحث على صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وأنها فيها وأن صلاة الليل تصادف وقت النزول الإلهي في آخر الليل، وأنها مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار الذين ينزلون لحفظ أعمال بني آدم وكتابتها. وقال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى آخر السورة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل، حتى إنه إذا مرض كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، وإذا سافر كان يصلي على الراحلة كما سبق أينما توجهت به راحلته. وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المرغبة في قيام الليل. وكما ذكرنا صلاة الليل تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الوتر، تراويح، تهجد. فأما الوتر فالمراد به الفرض، الوتر ضد الشفع مراد به الفرض. وأما الشفع فيراد به العدد الزوجي كالاثنين والأربعة والثمانية إلى آخره، والوتر يراد به الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة. فالوتر في اللغة هو الفرض، ولا أهل الحساب يقولون العدد الآحادي أو العدد الأولي. هذا من حيث اللغة. أما الوتر في الشرع فيراد به الركعة المفردة، الركعة المفردة أو العدد المقطوع على فرد كالثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاثة عشرة، هذا هو الوتر في الشرع، هو الصلاة المفردة بركعة، المفردة بركعة واحدة أو بعدد غير شفع. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر، وتوعد من تركه كما يأتي، وحافظ عليه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، كان يحافظ عليه حضرا وسفرا ودائما، ويحث عليه ويأمر به ويعتني به، فهو سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه، ولكن الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب كما يأتي. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني من داوم على ترك الوتر فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مما يدل على آكدية الوتر وأنه لا ينبغي للإنسان تركه. ووقته من صلاة العشاء، من صلاة العشاء بعد راتبتها إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. ففي أي وقت أوتر في هذه الفترة من أول الليل أو من وسطه أو من آخره قبل طلوع الفجر فقد أوقع الوتر في وقته. فمن كان يقوم من آخر الليل يؤخر الوتر ويجعله في آخر صلاته، يختم به صلاة الليل. ومن كان لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، مما يدل على أنه يحتاط للوتر ولا يتركه. هذا وقته. وأما عدد الوتر فأقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلام واحد أو بسلامين وهو أفضل، بسلام واحد بأن يسردها ثلاثا ويسلم من آخرها، أو يسلم من الركعتين الأوليين ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذا أفضل. أو يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، أو يوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد، يعني بعد الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. فالمجزي ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، هذا هو أعلى الكمال في الوتر. وأما صلاة التراويح، ويقرأ في الوتر كما سمعتم، يقرأ إذا أوتر بثلاث يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، لأن هذه السورة تشتمل على ذكر الدنيا والآخرة. ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، لأنها تشتمل على توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ويقرأ في الثالثة قل هو الله أحد لأنها تشتمل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وفي رواية يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، فإذا فعل هذا بعض الأحيان فحسن، وإن اقتصر على سورة الإخلاص فهذا هو الأكثر. وأما صلاة التراويح فهي خاصة برمضان، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومعنى قام رمضان المراد به صلاة التراويح، وإيمانا أي تصديقا بمشروعية هذه الصلاة واعتقادا لها، واحتسابا أي طمعا في ثوابها لا رياء ولا سمعة، وإنما يحتسب بذلك وجه الله وثواب الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة السنة القولية. وأما الفعلية فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة التراويح ليالي من رمضان، خرج صلى الله عليه وسلم في الليل، في جوف الليل خرج إلى المسجد، فجاء ناس وصلوا خلفه فصلى بهم وأطال بهم الصلاة. ثم في الليلة الثانية خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فجاء ناس أكثر من أول الليلة الأولى فصلى بهم وأطال الصلاة حتى خشوا طلوع الفجر من طول القيام. ثم خرج في الليلة الثالثة فكثر الناس وتعالموا وملأوا المسجد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم كما سبق. ثم في الليلة الرابعة اجتمعوا حتى ضاق بهم المسجد فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وقال إنه لم يخف علي مقامكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فثبتت بذلك مشروعيتها، وإنما تأخر صلى الله عليه وسلم لما ذكره من الحكمة، وهي أنه خشي أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها، وذلك من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. فاستمر الناس يصلونها في المسجد في حياته صلى الله عليه وسلم أوزاعا، يعني جماعات متفرقة. واستمر الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صلونا في المسجد أوزاعا، يصلي الرجل فيصلي الرجلان بصلاته والثلاثة وأكثر. وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم على ذلك. ثم إنه لما خرج ليلة وجد الناس يصلون في المسجد جماعات متفرقين أحب أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وتميم الداري، فكانوا يصلونها 20 ركعة، كانوا يصلونها 20 ركعة، وذلك لأنهم أرادوا التخفيف على الناس فزادوا في عدد الركعات وخففوا العدد، زادوا في العدد وخففوا الصفة، زادوا في العدد تعويضا عن تخفيف الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأن الناس لا يطيقون طول القيام، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، يرتل ويقف عند كل آية ويسأل عند آيات الرحمة ويستعيذ عند آيات العذاب، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يسجد سجودا طويلا نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة بخلافة عمر زادوا في العدد وقللوا من الصفة وخففوا من أجل مراعاة أحوال الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فهم خففوها مراعاة ورفقا بالناس، وزادوا في العدد تعويضا عن التخفيف. وهذه من سنة الخلفاء الراشدين، فإن عمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، بل روي عن علي أيضا رضي الله عنه أنه أمر من يصليها 20 ركعة بالناس، فهذا من سنة الخلفاء الراشدين. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وكان هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الزيادة في صلاة التراويح لمن كان يخفف الصلاة. وأما من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 11 ركعة لكن يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل، لكن هذا يشق على الناس. فمن كان يصلي لنفسه أو خلفه جماعة يؤثرون ويرغبون هذا ويصبرون على الإطالة فليفعل مثل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان يصلي بأناس فيهم ضعف ولا يطيقون التطويل فإنه يخفف الصلاة ويزيد في عدد الركعات، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، الأمر في هذا واسع. أما من يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، هذا قول فيه جراءة، فيه جراءة وفيه تبديع لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وتميم الداري، بل تبديع للمهاجرين والأنصار، لأنهم زادوا في العدد، زادوا عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكمة ما ذكرنا، الرفق بالناس ومراعاة أحوال المأمومين، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، وقال: إن منكم منفرين، لما أطال معاذ رضي الله عنه بالصحابة الذين يصلون خلفه الفريضة وقرأ بهم سورة البقرة، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: إن منكم منفرين، وأنكر هذا التطويل وأمر بمراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم وتألف الناس، تألف الناس على الخير وعدم تنفيرهم. فلا بدعة والحمد لله. فلما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب بعد أن كانوا أوزاعا متفرقين، خرج إليهم في الليلة الثانية وهم يصلون خلف إمام واحد، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها، يعني التهجد في آخر الليل. فقوله نعمة البدعة المراد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأن التراويح ليست بدعة، صلاة الجماعة في التراويح خلف إمام واحد ليس بدعة، وإنما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أحياها الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. فالمراد بقوله نعمة البدعة كما قرر أهل العلم البدعة اللغوية، أي الشيء الذي لم يكن له سابق يعني في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وخلافة أول خلافة عمر، فهو قال نعمة البدعة أي جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، فإن هذا شيء بديع من ناحية اللغة، وليس المراد البدعة المحدثة في الدين حاشا وكلا، لأن صلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة أو الخامسة، وبين العلة وهي أنه خشي أن تفرض عليهم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمنت هذه المخافة، لأن التشريع والفرضية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعهم عمر على إمام واحد كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم رضي الله تعالى عن الجميع. فهذه صلاة التراويح سميت بالتراويح لأنهم كانوا يرتاحون بعد كل تسليمتين، يتروحون أي يرتاحون بعد كل تسليمتين، فيفصلون بين كل تسليمتين وما بعدهما باستراحة قصيرة، فلذلك سميت بصلاة التراويح. وأما التهجد فإنه مشروع في كل ليالي السنة، ووقته من صلاة العشاء بسنتها إلى طلوع الفجر، أو هو من تغاب الشمس، من غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى صلاة الليل. إذا صلى الإنسان بين العشاءين ما تيسر له فإن ذلك من صلاة الليل، ذلك من صلاة الليل، ولكن كل ما تأخرت فهو أفضل، من أجل أن آخر الليل فيه مصالح، أولا أنه تنقطع فيه الشواغل ويأخذ الإنسان راحته من النوم ويعطي جسمه ما يحتاج من الراحة ثم يقوم نشيطا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، والناشئة الليل هي القيام بعد النوم، هي القيام للصلاة بعد النوم، فهذا أفضل من الذي يصلي أول الليل قبل أن ينام. وكذلك في آخر الليل أدعى للإخلاص وأدعى للتدبر، تدبر القرآن، وألذ للقراءة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي مواطأة القلب للسان في القراءة وأقوى مقيلا، ولأن آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء